ينزل ربنا فتقول يعني زي كده، زي ما الواحد مثلا يبقى من الدور الثالث الرابع يروح نازل للدور الاولاني. لا لا لا، هذا تكييف، ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ الله تعالى بذلك اعلم. يعني مالكش عقل يا عم؟ احنا قلنا العقل ليس له دخل في هذا الباب. دايما المثال ده تفتكروه كويس عشان قضية العقل والنقل. يقول لك العقل والنقل دول عاملين زي بالظبط. انا جيت عندي مرض، ما عندي مشكلة في السنان، ماشي، جيت سألتك قلت لك تعرفش دكتور علشان انا تعبان شوية وسناني تعباني، دلتني على الدكتور، قلت لي تعالى ده في دكتور اسمه فلان روح اكشف عنده. رحت للدكتور قلت له، فقال لي لا لا لا، ده السنة دي تعبانة خالص، ده انت لازم تشيلها. قلت له طب استنى. رجعت لصاحبي اللي انا سألته في الاول خالص، فقال لي قال لك ايه؟ قلت له قال لي شيلها. قال لي لا لا لا، ده راجل ما بيفهمش، سيبك منه. الحل هنا هتقول له هو ايش عرفك انت؟ صح، هو متخصص، هو ده شغله، انما انت مش متخصص، مش ده الصح، ده الاجابه السليمه على اعتبار ان هو كذلك. هو ده العقل والنقل. ايه بقى الحكايه؟ العقل يدل على الشرع، الشرع اللي هو هنا الدكتور، والعقل ده اللي هو صاحبك. العقل يقول ان في شرع، والشرع بعد كده هو اللي يقول تعمل ايه، ويقف حدود العقل الى هذه الدرجه فقط، انه يدلنا ان في شرع، ويسيب بعد كده القياده للشرع. فاذا تدخل العقل بعد ذلك في مهمات الشرع يبقى ضل، ملوش دعوه، هو ده مش شغلته اصلا. فهمت؟ دي وظيفه العقل بالضبط كذلك. فهو يدل ان في قران، ان في رب، ان لابد من وجود نبي، هكذا. والمسائل دي مسائل بديهيه لا تحتاج الى يعني ابحاث طويله، انه ما ينفعش ان الكون يمشي كده من غير وجود اله، اثبات وجود الاله، وما ينفعش يبقى كده يترك سدى من غير ما يكون هناك اتصال ما بين الارض والسماء. طب وهنعمل ايه؟ يبقى لازم يكون في رسول، ولا بد ان يكون في قانون نمشي عليه، والا تبقى فوضى، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. وده اللي حاصل، ان لما نبتعد عن الشريعه وما يبقاش هو القانون، الشريعه هو اللي يلزمنا، فكل واحد انا ايه اللي هيجبرني يعني ان انا ما اظلمكش؟ ايه اللي هيجبرني؟ قانون البشريه ليه حيل قد كده وما فيش مشكله، انما اللي بيلزمني بالكلام ده لازم يكون رادع من جوايا شرعي، خايف من ربنا. فاذا في الاخر خالص لابد من وجود قانون، ادي العقل اللي بيقوله. يبقى كده لابد ان يوجد اله، يوجد نبي، يوجد كتاب. ادي الاثباتات للايمان بالله ورسله وكتبه. بعد كده بقى الشرع هو اللي يقول مفردات الكلام ده، يقول الايمان بالله ده ايه الاسس بتاعته. لما ربنا يقول بقى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المعاني اللي احنا بنتكلم عليها دي لله تعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنه، كل المعاني ده اللي يقولها لنا الشرع. لما ربنا يقول ليس كمثله شيء، يبقى ليس كمثله شيء. ما يجيش بقى العقل يقول لا له مثل، تقول له لا، الشرع قال ملوش مثل، يبقى خلصنا.